بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 66. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم في الدرس السادس بعد 60 من دروس الموافقات، فصل الأوامر والنواهي، ونذكر بما قلنا في الدرس السابق، وهو الدرس رقم وهو في درس برقم 65، وهو عن موضوع الأمر بالمطلقات وعلاقة قصد الشارع بالأمر. هو كان هذا الدرس، كان هذا الدرس السابق عن موضوع العلاقة بين الأمر، صيغة الأمر التي يأمر بها الله سبحانه أمر طلبا، يعني طلب سواء أمرا أو نهيا، وبين الإرادة وبين القصد. وذكرنا أن صيغة الأمر كصيغة بتستلزم القصد إلى الفعل. يعني إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء، فالأصل الحقيقي للمجازي، نتكلم عن النقطة دي، الأصل الحقيقي هو أنه يقصد إلى الوقوع. وخد بالك هنا نفرق بين القصد والإرادة، لأنه هنفرق بينه، فيقصد إلى إيقاع الأمر، وإذا نهى فيقصد إلى إيقاع النهي. هذا سواء كان في الأحد الإرادتين. هنا لو تحدثنا عن هل يريد حين يأمر الله سبحانه وتعالى، هل يريد أن يقع الأمر، يعني القصد إليه، هنا بينقسم. هنحط الأمر النقطة الثانية هنا، إنه هل يريد أن يقع أم لا يقع. المعتزلة قالوا الإرادة دائما الأمر دائما يستلزم الإرادة، ثم فسروا الإرادة على أنها كذلك تستصحب الحب والرضا، ولذلك تشابهت عليهم الأمور. أما أهل السنة قالوا لا، الأمر ينقسم إلى الإرادة تنقسم إلى إرادتين، إما إرادة كونية فهذه مقصود إلى إيقاعها وهي تقع بالفعل وهي مصاحبة للرضا أو عدم الرضا، والإرادة الشرعية التي تأتي بها الأوامر والتي تتعلق بتكليف المكلف بأمور معينة لمعرفة الطاعة من العصيان، هي الطلب هنا قد يقع وقد هو دائما يقصد إلى إيقاعه، يعني وإلا من العبث أن ربنا سبحانه أن يأمر آمر بشيء ولا يقصد إلى إيقاعه حقيقة لا مجازا. مثل مثلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو فليمدد بسبب ثم ليقطع، فهذه صيغة أمر. فهذه الصيغ صيغ مجازية تتعلق بالتهديد والتعجيز وهذه الأمور، وفي هذه الحالة ليست على الحقيقة، فهي لا يقصد بها الإيقاع أن تقع، ولكنها أصلا ما هيش حقيقة. ولذلك هنا اعترض بأنه بموضوع التكليف بما لا يطاق، هذا ليس تكليفا بما لا يطاق، لأنهم قالوا أنه طيب إزاي نأمر بشيء وبعدين نحن عارفين أنه ونحن لا نقصد إلى إيقاعه أو لا نريد إيقاعه، فنقول هذا ليس تكليفا، لأنه هو ليس أمرا ابتداء، ده هذا مجازا، ويجب اعتبار هذا البعد اللغوي فهذا هو. ولذلك نفرق بين القصد إلى الإيقاع وإرادة الإيقاع، هناك فرق بين الاثنين، هذا خلاف الإرادتين، خلاف الإرادتين، الإرادة هذه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هذا شيء، ولكن هل نقصد إلى إيقاعه ولا نقصد إلى إيقاعه، ربنا نقصد إيقاعه، هذا يتعلق بموضوع هل هو حقيقة، هل هو مجازا، أو يتعلق كذلك فليمدد بسبب إلى السماء أو اعملوا ما شئتم. فهذا طبعا لا يقصد إلى إيقاع أنكم اعملوا ما شئتم، يعني هذا تحرر من التكليف. فهنا يجب أن نعرف معنى القصد ومعنى الإرادة ودرجة والطلب ودخل الطلب بكليهما، وهذا هو مضمون ما ذكرنا من قبل. المسألة الثالثة هي أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. هنا يجب أن نبين نقطة في هذا العنوان يا أخوة عشان يكون واضح وما يحصلش فيه التباس. الأمر المطلق هنا معناه أن تأتي صيغة الأمر بصيغة الإطلاق أو العموم. فصيغة الأمر بالإطلاق أو العموم هل هي تستلزم، يعني داخل في هذه الصيغة الأمر بي، إذا قلنا مثلا وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة بالشكل اللي احنا عارفينه، هل هذه يقصد بها أي نوع من أنواع الصلاة؟ هل يقصد بها أو مثلا خذ من أموالهم صدقة، هل الصدقة هنا تعني صدقة محددة أو مثلا عتق رقبة أو عتق رقبة في مثلا آية الرقبة، هل الرقبة دي رقبة معينة مثلا، هل يصح رقبة المرأة أو العبد أو غير العبد أو أو أو أو المكاتب أو غير المكاتب، أو يعني أو مثلا أو مثلا وأحل الله البيع مثلا، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وروحوا بقى بيعوا واشتروا، فهل الأمر بالبيع، هل الإحلال البيع أو طلب البيع أو طلب الانتشار في الأرض، هل هذا يدل على أي نوع من أنواع البيع؟ هل يصح الربا؟ هل ينطبق على الربا؟ صح على الغبن أن يكون فيه غبن أو ما فيش غبن؟ هذا الأمر الأصلي المطلق بالشيء لا يستلزم الأمر بالمقيدات، لأن الصيغة لم يأتي فيها ما يقيد. إذن الأمر بالمطلق هو أمر بهيئة ذهنية معينة، هذه الهيئة الذهنية إن لم يأتي عليها مقيد ففي هذه الحالة يصح بأن تقع على أي فرد من أفرادها أو تصح على أي فرد من أفراد عمومها. فأن تذبحوا بقرة، فذبح البقرة هنا اذبحوا بقرة خلاص، هات أي واحدة واذبحها، فهم أرادوا التعيين والتقييد فجاءوا على أنفسهم بأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان هو يضع القيود وهو يضع ويأتي بالمقيدات، فيأتي مثلا في الحديث تقييد أنه مثلا مثلا في القرآن الربا حرام، لأنه الربا لا يعتبر لا يدخل تحت البيع الحلال رغم انه شكل البيع، او مثلا انه ربنا سبحانه منع مثلا الجهاله، منع الغرر، منع اشكال البيوع الفاسده، فهذا طبعا دي قيود تاتي على حل البيع الاصلي. فطبعا هذا هو المقصود بهذه المسألة، أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، ولكن يأتي المقيد بعد ذلك، المقيد بعد ذلك أو المقيد تكون هي حالة معينة من حالات المطلق، لأن الحالة الذهنية أو الأمر الذهني لا يصلح، لا يطبق في الخارج، يعني لا يطبق في الخارج ابتداء. ولذلك إذا عدنا إلى ما قال الشاطبي نجد في الدليل على ذلك أمور، أن الأمر المطلق ليس للمقيد، أنه لو استلزم الأمر بالمقيد أو بالمقيد لانتفى أن يكون الأمر بالمطلق. ما احنا لو أمرنا، لو ربنا أمر بمقيد يبقى احنا بنعكس اللي حصل، ده هو أمر بمطلق يبقى ده ما ينفعش. فإذا قال الشارع أعتق رقبة فمعناه أعتق ما يطلق عليه الاسم غير التعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه اعتق الرقبة المعينة الفلانية، فيبقى ما هوش أمر مطلق، يبقى احنا بنخالف نفسنا. أن الأمر من باب الثبوت، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، يعني الثابت هو العام هو الحكم المطلق، لكن الثابت ما هوش الخاص في النقطة دي بالذات. فثبوت العام لا يدل على ثبوت الخاص. ولذلك هذه النقطة يا إخوة نستلزم نستفيد منها في الرد على المبطلين من الذين يستخدمون العموم، العمومات في الأحكام، في تطبيق الأحكام. نقول، وده اللي بنقوله وبندندن حواليه دائما، إنه يا أخوانا من طرق أهل البدع استخدام العموم واستخدام المطلقات. فنقول يا أخوانا لا، ده العموم والمطلقات لا تستلزم الأمر بالمقيدات أو بالمخصصات، ده أمر ذهني كلي عام لا يصلح ابتداء، أنت لا تصلح أنك تستخدمه، لا يصلح أنك تستخدمه إلا إذا ثبت أن ليس له مقيد، أو إذا ثبت أو تنزيل على حالة معينة. وده اللي هيقوله بعد، اللي هنستخرجه من هذا الموضوع بعد كده. فهذه النقطة تدونوا عليها كده، أن هذه المسألة يستفاد منها في الرد على تأويلات المبطلين وأصحاب البدع، لأن أنا كتبها أو زمان من سنين. فالأمر بهذا استلزم، فأحدها. الثاني أن الأمر من باب الثبوت. الثالث لو أنه لو كان أمرا بالمقيد، المقيد طيب لو كان الأمر المطلق أمر مقيد، طب المقيد ده معين غير معين؟ لو كان معين يبقى لك تكليف بما لو طاق، لأنه إحنا ما قلناش في الأمر المطلق من هو المعين. وإذا كان غير معين يبقى برضه مأمور بمحال، لأنه هو أنت ما قلتناش المعين، يعني لو قصدت معين يبقى لا يطاق، لو قصدت غير ظلق يبقى لا يطاق، يبقى ما ينفعش أن يكون. والمجهول لا تحصل به امتثال، فالتكليف به محال. وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيد لازم أن لا يكون قصد الشارع متعلقا بالمقيد من حيث هو مقيد، بل يكون مقصودا له، هو مقصود له، هو يقصد معين، لكن إيه هو؟ غير محدد. فهنا بيأتي اعتراضين. الاعتراضين هدول، الأول أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر المقيد لكان التكليف به محالا أيضا. ليه؟ لأن المطلق ده موجود في الخارج، ويبقى ده ما هوش تكليف. يعني شوف الاعتراض والإشكال، يقول لك طيب ماشي ما هوش أمر مقيد، يبقى ده عبارة عن، يبقى ده مش تكليف إطلاق الابتداء، لأنه ده تكليف بأمر موجود في الذهن وليس له تطبيق في الخارج، وهذا لا يمكن أن يقع به التكليف. والاعتراض الثاني أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف أفراد الواقع. هو بيقول هنا أنه طب إذا ما كانش يقصد المعين أو المقيد، يبقى إزاي في بعض الأوامر بالمطلقات بيبقى فيه مطلق؟ يعني مثلا في الأمر بعتق الرقبة يقول أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يبقى إذن هو أقصد مطلق. ليه؟ لأنه في تفاوت في الرتبة. هو لو كان أمر بمطلق يبقى كلها متساوية في الثواب أو في العقاب، لكن ده في تفاوت، إذن هنا المقصود بها معينات. فالإشكالين دول قويين جدا ترى. فهو خرج في بعض الأصوليين خرجوا بطرق أو على رواية أخرى، لكن هنا الشاطبي بيختار طريقة معينة، وهي طريقة في الحقيقة موفقة، وأنا تعجبني هذه الطريقة. وهو يقول، أنا بس نقرأ هي عشان نفتكر، يقول: وعن الثاني أن ذلك التفاوت. الجواب عن الأول أن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر ذهني. الابتداء كلمة تكليف وكلمة أمر ذهني ما أتوش مع بعض، بل التكليف هو معناه بفرد من الأفراد المجتمع. بيقول لما يقع الأمر بمطلق العرب تفهم منه أن في فرد يجب أن ينطبق عليه في الخارج، أنت تختار بقى، أنت لا تقول والله أنت ما عينته ليش، لأنه تركه على الإطلاق يعني عند العرب أنه منطبق، لأنها لا يقصد بها الذهن المطلق. هذا ليس من طرق العرب في فهم الكلام. طرق العرب في فهم الكلام أنه إذا قال أعتق رقبة فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد ما، اذبح بقرة يبقى تذبح بقرة، يعني تروح وتذبح بقرة، يعني الفعل هو مقصود به مقيد ما، فرد ما من الأفراد الواقعة تحت المطلق. فده يخرج بك من الإشكال الأول بإيه؟ بطريقة أي لا تكليف. الملاحظة اللي أنا كتبها عندي هنا من الأول، أي لا تكليف بصورة المطلق، يعني صورة المطلق ما بيقعش فيها التكليف في الحقيقة. التكليف بيقع على فرد من الأفراد بموجب فهم طريقة فهم العرب للإيه؟ للاستعمالات وللجمل والمصطلحات. الرد عن الثاني أن التفاوت في الثواب إما أن يكون القصد إليه مفهوم من نفس الأمر المطلق أو من دليل خارجي. ما أنت لما بتقول والله ده في تفاوت، نقول لك طيب التفاوت ده ثبت بالصورة الأمر المطلق ولا بدليل من الخارج؟ الأول ممنوع. ليه؟ لأنه ابتداء هو أمر مطلق، ما قالش فيه فرد. بل أن يقول ده والله ده الفرد ده أعلى من ده وده أكثر ثواب من ده في الأول. إذن التفاوت لا يثبت إلا عن طريق دليل خارجي، والدليل الخارجي هنا خارج عن مقتضى مفهوم المطلق. يبقى إذن إحنا ما بنتكلمش بقى في الأمر المطلق ماذا يستلزم، لأنه هو خرج هنا عن الأمر المطلق. ده هو جاء دليل، ده جاء دليل دليل من الخارج، زي ما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفاوت أقدار العتق، وأن الصلاة المشتملة على جميع أدابها المطلوبة أفضل من التي نقص منها، وكذلك في بقى المسائل. فهنا الأصل إنه فمن هنالك كان مقصود الشارع هو المطلق، ولذلك كان ندبا لا وجود لا وجوبا. خدوا بالكم من هذه الكلمة، إن هذه الأمور التي فيها التفاوت لا يقع بها وجوب، لكن تجدها في باب دائما في الندب مش الوجوب، وإن كان الأصل واجب، يعني أصل عتق رقبة لا تعتق رقبة، لكن غالية رخيصة مش مهم، لكن هو الأصل. أما حكاية أن أفضلها أغلاها ثمنا فهذا من الندب، لأنه زائد على مفهومه. فإذا القصد إلى تفضيل بعض الأفراد على بعض يستلزم القصد إلى الأفراد، وليس ذلك من جهة الأمر بالمطلق بل من دليل خارج. فثبت أن القصد إلى المطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم القصد إلى المقيد من حيث هو مقيد، وهو ما يثبت به مقدمة المسألة. فإذا التخيير هنا في تعيين المقيد هو في باب الإيش؟ في باب بخلاف الواجب المخير. فالواجب المخير أنواعه مقصودة للشارع بالإذن. إذا كان فيه واجب مخير، أنت أصلا مخير بين هذا أو هذا أو ذاك، بين ثلاث حاجات، ففي هذا الوضع أنواع الثلاثة مأذون فيهم، فأنت توقع على وجه الواجب. مش يبقى هنا التخيير مش للندب زي ما في الصورة اللي فاتت، التخيير هنا مع الوجوب كذلك. فهنا هو فرق هنا في خلاف الواجب المخير. فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده إلى ذلك دون غيره، وعدم تعيينه في المطلقات يقتضي عدم قصده إلى ذلك. وقد اندرج هنا أصل آخر هو المسألة الرابعة، أن الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيه، اللي هو النقطة اللي احنا قلناها، وذلك مسألة بسيطة جدا، وهي عملها مسألة وحدها اللي هو الواجب المخير. إذا في واجب الإنسان مخير فيه أن تفعل هذا أو تفعل ذاك، ففي هذه الحالة قصد الشارع واقع وجوبا على أي على أي على أي الأدائين، على أي الشكل، على أي الشكلين. فهذا هو الذي نقوله في هذا. أما المسألة الخامسة فهي تتحدث بشكل عام عن أنواع المطلوب. هو ذكر هنا مطلوبين: مطلوب الشرع، في مطلوب يشهد الطبع به أو شاهد الطبع خادما له، بمعنى أن الطبع ينزع إليه. يعني أنت مش ما فيش حاجة لا تكلف بها. يعني أنا النهاردة جالس عايز أقوم، سمعت الأذان لازم أقوم وأتوضأ ثم أتكفك باللبس الثياب المفروض أن هو يصلي بها الإنسان وتغطي العورة، ثم أجلس ثم أقوم أو أجلس إذا كنت ممن يجلس ثم أصلي بالهيئة المطلوبة. فهذا تكليف، فهذا نوع من أنواع الطبع لا يدفع إليه. يعني الواحد لو ما هوش مسلم مش هيقوم، واحد غير مسلم متوضأ ويصلي، لأن الطبع لا يدفع إليه ابتداء. فهذا نوع. والنوع الآخر ما هو مدفوع إليه، زي العبادات واللي هي والصوم والصلاة والحج والمعاملات التي تستلزم العدل الشرعي، زي تجنب الجنايات، زي تجنب البيوع الفاسدة، زي كذا. هذا هو الذي أو إيقاع الولايات والأنكحة، هذه أمور فيها لا تجري على مقتضى الطبع ولكن تجري على مقتضى الأمر. فهنا هذه هي المطلوبات الشرعية النوعين دول. النوع الأول الشارع عادة بيرجع فيه إلى الجبلة الطبيعية، يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما جاش بقى يعني أمر بالأكل والشرب إلا بشكل حتى الندب، في شكل الندب. ليه؟ لأنه بيرجع صورة الوجوب فيه إلى الطبع الأمر الطبيعي. فهو ولذلك جاءت على شكل السنن والمباحات، يعني كل واشرب بس ما تكثرش فيها وكذا. لكن ولذلك هنا يعني هنا في قدر من الأكل والشرب يقع تحت باب الضرورة، وقدر وقت وقدر الحاجة وقدر في التحسين، اللي هو أنك تروح بقى تجيب الحلويات الشامية وكذا، ربنا يعيني على الشام على ما فيه الحلويات وكذا وتأكل، هذا من التحسينات يعني. ولكن القدر الحاجي اللي هو يقيم الأود ويجعل فيك من النشاط كذا، والقمر الضرورة الذي يمنع عنك الوفاة يعني والموت. فهذا فالوازع الطبيعي والمحاسن العادية بتلجئ. وهو ضرب هنا مثل في مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسيا فلا إعادة عليه استحسانا. ليه؟ لأن الطبع أصلا يأنف من أنه يصلي في ثوب نجس. فإذا هو نسي أن الثوب نجس وصلى فيه فاستحسانا مالك يقول لا, لا, لا, لا يعيد الصلاة. ليه؟ لأنه هو لم يفعل ما يعارض الوازع الطبيعي وهو النجاسة، التزام النجاس. أما إذا تعمد فعليه الإعادة طلبا جازما، لازم يعيد. ليه؟ لأنه هذا بيخالف الأمر الشرعي بقى. شفت؟ أما الضرب الثاني فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في المؤكدات والتخفيف في المخافات. الشارع جابه على حسب ما فيه، إذا كان واجب أواجب، إذا كان مندوب مندوب، إذا كان في رخصة يبقى في رخصة، إذ ليس للإنسان فيه خادم طبيعي باعث على مقتضى الطلب. وكما يكون ذلك في الطلب الأمر يكون في الطلب طلب النهي، يعني كذلك في نفس. فالمنهيات على الضربين، الأول كتحريم الخبائث وكشف العورات وتناول السموم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى منع من إهلاك النفس، لأن إهلاك النفس أو الانتحار ليس مما تدفع إليه الطبع. واقتحام المهالك جاء في حديث أنه مثل المنتحر ده زي الكافر وكذا، ويلحق به اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة. شوف خد بالك من النقطة دي، اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة. إذا كان في شهوة عاجلة يعني شاب ووقعت أمامه امرأة فزنى بها، هذا شيء. والشيخ اللي هو أصلا مش قادر يحرك صباعه بله أنه هو يعني تقوم فيه النزوة وكذا، يروح يزني واخد بالك؟ هذا لا يدعي إليه. ولذلك الملك الكاذب، الملك الكذاب، طبيعة الملك أنه لا يكذب لأنه أعلى. يكذب ليه؟ ومش ليس مطلوبا أن يكذب لأنه ملك. فهذا فيه خلاف الطبع. الشيخ الزاني خلاف الطبع، العائل المستكبر، وأنت أصلا طبعك أنك تصرف على أولادك ولكن تتكبر عليهم ليه؟ فإن مثل هذا قريب مما تخالفه الطباع ومحاسن العادات، فلا تدعو إليه شهوة ولا يميل إليه عقل سليم. فهذا الضرب لم يؤكد، لم يؤكد بحد معلوم في الغالب. يعني ما قالش مثلا والله الشيخ لو زان 3 مرات يبقى نص نقول ده على الشيخ زان، ولا وضعت له عقوبة معينة، بل جاء النهي فيه كما جاء الأمر في المطلوبات التي لا يكون الطبع خادما لها، اللي هي زي مثلا الصلاة وكذا وكذا، جاءت في هذا، فجاءت في أصلها وجوبا زي وجوب الصلوات 5، وندبا في صلوات السنن وكذا، ورتب السنن المؤكد وغير المؤكد والوتر وكل هذه الأمور. إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفا لوازع الطبع ومقتضى العادة إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع، أشبه بذلك المجاهر بالمعصية المعاني فيها. شوف شبه ده بده على طول، يبقى ده مجاهر. ليه؟ لأنه مخالفة للطبع، بل هو فصار الأمر في حقه أعظم بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظا عاجلا، ولا يبقي لها في مجال العقلاء بل البهائم مرتبة. يعني هو خللها مرتبة عند البهائم مش عند العقلاء. ولذلك جاء من الوعيد في 3 الشيخ الزاني وأخوائه، اللي هو الملك الكاذب والعائل المستكبر، بخلاف العاصي بسبب شهوة عنت وطبع غلب وناسيا لمقتضى الأمر ومغلقا عنه باب العلم بمآل المعصية. ده ومقدار ما جنى بمخالفة. وزي قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال. الجهالة هنا إما جهالة بأنه لم يعلم، وده طبعا مرفوع عنه الإثم لأنه لم يعلم مقتضى الأمر والنهي، أو بجهالة يعني بالجهالة لأنه الشهوة التي عنت هذه جهالة. فنجهل فوق جهل الجاهلين، الشعر يقول. أما الذي ليس له داع إليها ولا باعث عليها فهو في حكم المعارض المجاهل، فصار هاتكا لحرمة النهي مستهزئا بالخطاب، فكان الأمر في أشد. ولكن كل ما كان الباعث فيها على المخالفة للطبع جعل فيه الغالب حدود وعقوبات مرتبة. الأمور التي فيها مخالفة للطبع لم تترك، ولكن نزلت فيها عقوبات لأنها لازم يلتزم به، إبلاغا في الزجر عما تقتضيه الطباع، بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وعزا عنه وعزا به أو عنه، فإنه لم يجعل له حد محدود. ثم يقول في الفصل: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل فوقع التنبيه عليه لأجلها ليكون الناظر في الشريعة. خذوا بالكم يا إخوة من هذه آخر مثلا نقول اليوم إن شاء الله نقرأ المسألة 6. يقول: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل فوقع التنبيه عليه لأجلها ليكون الناظر في الشريعة ملتفتا إليه. الناظر هنا هو من يطور ومن يبني لنفسه ملكة النظر في الشريعة وملكة الاستنباط والقدرة على رؤية هذه الأمور في الوقائع الحادثات. فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية على الندب أو الإباحة والتنزيه فيما يفهم مما جري. قد يكون هناك أمر ضروري يأتي على في زي كل واشربه يأتي بصورة الندب، واخد بالك؟ ولكن هو أو يأتي في صورة الإباحة زي كل واشربه، ما هي نفس القصة، إباحة مباح، لأن الأكل والشرب مباح. فيقع الشك في كونها من الضروريات كما قرأنا نشوف الأكل والشرب واللباس والوقاع، وكذلك وجوب الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك، فيرى أن ذلك لا يلحق بالضرورات، وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا. إذا استقرينا وقع، وجدناها واقعة في الشرع، يعني عند الاستقراء تقع في الشرع، لكن عند من لا يستقري لا تقع في الشرع. ليه؟ لأنها مخالفة للطبع. فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من المجتهد على بال. يعني هذه الفصول وهذه الأمور يا إخوة نؤكد عليها لأنها تربي ملكة الاجتهاد. إلا أن ما تقدمه الحكم المتحكم والقاعدة التي لا تنفرد اللي هي ذكر اللي هي قلناها في المسألة الرابعة والخامسة، فكل أحد وما رأى والله المستعان. وقد تقدم منكم لو حبيتوا ترجعوا لكتاب المقاصد المسألة الثالثة من النوع الرابع، ونكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.